أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وَإِذْ أَوْحَيْتُ إِلَى الْحَوَارِيِّينَ أَنْ آمِنُوا بِي وَبِرَسُولِي أَنَا قال عيسى ربنا قال عيسى بن مريم اللهم ربنا قال عيسى بن مريم اللهم ربنا قال عيسى بن مريم اللهم ربنا تكون لنا عيدا لأولنا وآخرنا وآية وآية منك وارزقنا وارزقنا وأنت خير قال الله إني منزلها عليكم فمن يكفر بعد منكم عذابا

تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك إنك أنت علام إنك أنت علام الغيوب ما قلت لهم إلا ما أمرتني به أن اعبد ما قلت لكم إلا ما أمرتني به أن أعبد الله وكنت عليهم شهيدا ما دمت فيهم فلما توفيتني كنت أنت عليهم فلما توفيتني كنت أنت الرقيب عليهم إن تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر فاغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم. لهم جنات تجري من تحتها الأنهار صدق الله العلي.